الحرمات. احنا مع احنا عندنا مع يعني معاشره ملك اليمين, لكن ما عندناش الاغتصاب, ما عندناش الناس تخش البيوت تقتحمها وتفتك بالنساء في نفس اللحظه التي تدخل فيها, ويتبادل عليها الجنود مثل ذلك اللي طبقوه هم في فيتنام, طبقوه في المانيا عندما دخلتها قوات الحلفاء, طبقها الالمان لما دخلوا فرنسا. هم ما عندهمش الا كده في الحرب, وبعدين يتهمون احنا بان ازاي عندكم حاجه اسمها ملك يمين ونحو ذلك. هم يطبقون مع الامم المغلوبه الى الان ما يعني هو سب فيهم في حقيقه الامر. لان مين اللي اخترع ادوات التعذيب وصنعها, ومين اللي بيصدرها لدول العالم والانظمه المستبده, ومن الذي يسكت على المذابح التي تجري, واخر ذلك ما يقع في سوريا والعالم كله صامت لا يتكلم نهائيا. نسأل الله العافيه. والذي صنعوه في البوسنه ايضا كذلك في يعني مذابح التطهير العرقي, والذي صنعوه في العراق, كل ذلك قد وقع مع ان البشر احرار. ونحن قضيه العبوديه او قضيه الرق ليس فيها مجرد اسم, بل الاسم نفسه الادب الشرعي فيه ان يقول فتاي وفتاتي, ولا يقول ايه عبدي وامتي, وان يقول العبد سيدي, الكلمه التي تستعمل سيدي ومولاي التي هي مستعمل من كلمه عندهم كلمه مستر دي ولا ميسيو, هي كلمه مستعمله في حق كل احد, فهي الكلمه المستعمله عندنا في الشريعه من باب اللفظ تجنبا للفظ الايه العبوديه لغير الله عز وجل, فضلا عن طريقه المعامله التي يشهد بها هذا الحديث. اطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون, امر عظيم في ازاله مفاسد الرق, ليس فيه تعذيب, ليس فيه الغاء الشخصيه, ليس فيه منعه من يعني حريته في يعني الطاعه والعباده, بل وربما في امر الزواج. يعني هو اذا احتاج الى الزواج زوجه سيده, وكذلك الأمة ان لم يطأها اذا كان ليس بها حاجه واحتاجت الى العفه يزوجها, وبنظام معين بحيث انه لا يكون امرا تباح فيه الاعراض تنتهك فيه الحرمات, اذا كان محرما ان يلطم المملوك على وجهه. قارنوا بين هذا وبين ما يفعلونه في محابسهم في جوانتنامو, في ابو غريب, في سجون اسرائيل, في سجون الاسد, في سجون مبارك وامثالهم, في سجون القذافي, الذين هم في الحقيقه ابناء لحضاره الغرب. مهما قلت هم تربوا على هذه الحضاره ونقلوا هذه الحضاره الينا. عندما نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من لطم المملوكه لخطأ قصرت فيه انه يلزمه ان يعتقها, والذي ضرب غلامه بالصوت فقال اعلم ابا مسعود, قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام, فقال يا رسول الله وحر لوجه الله, فقال لو لم تفعل لمستك النار. يخاف ابو اليسر رضي الله تعالى عنه ان ياخذ من حسناته يوم القيامه, يعلم انه مسؤول عن المملوك بين يدي الله. فكيف نقول ان الاسلام يعني ظلم المملوك او حرم الرقه؟ تعجبت كثيرا في قضيه يعني تحريم الرق التي ارادوا ان يضعوها في الدستور المصري, ومعارك وقعت يعني معارك كلاميه حول هذه القضيه الى اخر جلسه, الى اخر جلسه, وهي قضيه هل توضع ماده تجريم الرق, ان نجرم ما اباحه الشرع ولكن بضوابط, اما ان يباع الحر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هناك صور من الرق محرمه هي التي فعلها الغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه, من باع حرا واكل ثمنه. اذا ولد الانسان حرا ولم يجري عليه سبب من اسباب الرق

يتشدق بالألفاظ ويعامل الناس أسوأ المعاملة ولا يعطيهم شيئا من حقوق البشر والعياذ بالله، ويبيع فيهم ويشتري. لا، ده البيع بيبقى بالشعوب، الشعب نفسه يباع، تتعمل الاتفاقات تقسم الشعوب، انتوا هتاخدوا الحتة دي واحنا هناخد الحتة دي بالأرض بمن عليها، يصنعون بهم ما يشاءون. إيطاليا عملت ايه في الشعب الليبي، والجزائر عملت ايه في الشعب الفرنسي الجزائري، وفرنسا عملت ايه في الشعب الجزائري، وايه يعني انتوا عارفين ان الايطاليين قتلوا 750 الف من 1.5 مليون هو تعداد سكان ليبيا بعد مقتل عمر بن المختار، يعني بعد ان انتهت المقاومه بمقتل عمر بن المختار او كادت او توقفت بالفعل، يعني ساموا الليبيين سوء العذاب وقتلوا منهم نصف الشعب، تخيلوا، والباقي مستعبد. كانت تختطف الحرائر من قبائلها لاستمتاع الجنود والضباط الإيطاليين. الذي حدث في الجزائر، هم 1,000,000 شهيد في عدد سكان لا يعني لا يتجاوز 10 مليون أو 15 مليونا، ده عدد سهل، ده أمر في يعني غاية في الإجرام والفساد، ومحاولة الإرغام على ترك اللغة، على ترك الأسماء، على ترك الدين والعياذ بالله. زنوج أمريكا عامتهم غالبا مسلمين، من الذين أسروا من أفريقيا مسلمين وأرغموا على تغيير أسمائهم. الذي حدث في الأندلس بعد يعني سيطرة الفرنجة على بلاد الأندلس، نقض والاتفاقات والعهود وتعذيب المسلمين في محاكم التفتيش، التي بدأت أصلا محاكم التفتيش ثم ابتلاهم الله فجعلهم يفتحونها على المخالف لهم في المذهب الديني، يعني الكاثوليك يعذبون أيا من خلفهم في مسألة من المسائل. ففعلا يعني التشدق بالكلمات دون حقيقة، الرق بقي في الإسلام دون مفسدة، مجرد تفاوت اجتماعي. الإسلام دعا إلى ماذا؟ ليس إلى إلغاء الرق، ولكن دعا إلى تقليل المسافة بين الطبقات، وده ليس في الرق فقط، بين الغني والفقير والقوي والضعيف والرئيس والمرؤوس. عادي جدا أن تلاقي رئيس الدولة يلبس ثوبا مرقعا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ينام في المسجد، يعني يخوض المخاضة ويضع خفيه على كتفيه، والناس ما تعودتش أبدا على مثل ذلك. لكن هو الإسلام فعلا هدف إلى تقريب، ليس إلى إلغاء، ولكن إلى تقريب الفوارق بين الطبقات. لأن الفوارق الهائلة، إن إنسان يملك مئات المليارات يستمتع بأنواع المتع وآخر لا يملك جزءا من قوت يومه، فهذا أمر يؤدي إلى الحقد والحسد والتباغض في المجتمع. وكذلك السلطة، عندما يكون الملك أو الرئيس أو الإمبراطور أو الحاكم كأنه إله أو نصف إله أو رب في الحقيقة، نعوذ بالله من ذلك، يتحكم في البشر قتلا وإعداما وإعطاءا ومنعا كما يشاء ويشتهي، وهذا ليس موجودا في الإسلام. هذه الدكتاتورية التي عندهم ليست عندنا أصلا، وإنما عندنا أن الأمير أجير، كما قال أبو مسلم رضي الله عنه الخولاني لمعاوية لما دخل عليه: السلام عليك أيها الأجير. فقال الناس له: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير 3 مرات. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. النظرية دي اللي هي بيقولولنا دي نظرية جديدة، دي بتاعتنا احنا، أن الرئيس هو ايه؟ موظف. ودي حقيقة فعلا: السلام عليك أيها الأجير، بأمر الله سبحانه وتعالى هو أجير عند هذه الأمة يرعى مصالحها، والله الذي يعطيه أجره، وهو يأخذ من بيت المال كفايته ليقوم بمصالح هذه الأمة. وليس هذا الأمر يعني شيء مستورد من عندنا. ولذلك تجد أن الصحابة رضي الله عنهم طريقة تعاملهم مع الخلفاء الراشدين ومن بعدهم لم تكن قط طريقة تعامل الشعوب المغلوبة تحت ملوكها الطواغيت أبدا. العكس، كان لهم رأيهم وكانوا يصرحون وينصحون وينصحون علنا ويعنفون الأمير إذا خالف السنة وهكذا، كما قال أبو الدرداء لمعاوية رضي الله عنه لما كلمه في أمر الربا فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول ما تقول، وقال قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نسمعه يقول هذه الأحاديث، فقال لا أساكنك بأرض أنت فيها، ويرحل إلى عمر رضي الله عنه ويقول له عمر لا بارك الله في أرض لست فيها، ويرسل إلى معاوية ليرد البيعة البيع الذي باعه مخالفا للسنة. وابن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير، مع أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه هو المخطئ في قضية نكاح المتعة، لكن انظر حتى تعرف كيفية التعامل واحتمال الكلام مع المخالف في مع الأمير. عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، يخطو فيقول إن رجلا أعمى الله قلبه يفتي بالمتعة، أعمى الله قلبه كما أعمى بصره يفتي بالمتعة، فيقول له ابن عباس في وسط المسجد إنك لجلف غليظ قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جرب بنفسك ولئن فعلت لأرجمنك بأحجارك، فخذوش رمى في السجن عشان قال له إنك لإيه لجلف غليظ. حاجة عجيبة، الواحد بيشوف التعامل ده بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبين بعضهم وهم وبينهم وبين الأمراء، عادي جدا أن هو يتكلم معاه ويغلظ عليه فيما رأى فيه أنه مخالف للدليل، والعبرة بيجيب الدليل. ما هو أنا بتكلم على طريقة التعامل. لما أبو سعيد واحد تاني بلاش ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أبو سعيد الخدري كان مع مروان وأراد أن يخطب مروان قبل إيه؟ قبل الصلاة، أستغفر الله، فقال له أبو سعيد كان يمسكه بيده بيشد الأمير بإيده عشان ما يطلعش يخطب، فراح جاي سايب إيده، فقال له رجل من المسلمين الصلاة قبل الخطبة قدام الناس مش حاجة، فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدم عليه وعلن قدام الناس، وكل الناس سمعت أن أبو سعيد يؤيد الرجل في إنكاره على مروان، ويقول وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن ما استطع فبلسانه، فإن لم استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ده دليل على أنه هو يذكر هذا العموم في الإنكار على الأمراء، عشان كده قطع الدخول في هذا العام، ان هو ذكر عند ابي سعيد ان ابو سعيد يستدل بالعام على سوره خاصه وهو الانكار على الامير. السوره دي عندنا زي ما بقول فيه هي احد الفوارق الشديده بين الطبقات، السوره اللي موجوده عند الخلفاء يعني بتوع اخر السلاطين اخر الزمان والخلفاء الذين يعني هم اقرب الى الطغيان في يعني ملوك وحكام أقرب إلى الطغيان، فالصورة دي مش هي الصورة الإسلامية، الصورة الأولى دي هي الصورة الإسلامية، هي اللي سمحت أن طلحة والزبير يخالف عليا رضي الله تعالى عنه، ويعني إن كان هذا الأمر يعني وصل إلى حد الاقتتال، وإن كان لا يريدان ذلك رضي الله عنهم ويرجعان أيضا عن ذلك. الغرض المقصود أن القضية الفوارق بين الطبقات ده قضية اجتماعية أساسية بين النظم المختلفة، الإسلام جاء لينظم ذلك بأن تكون المسافة بين الغني والفقير محدودة، بين الرئيس والمرؤوس أو الملك والرعية محدودة، بين السيد والمملوك أيضا محدودة،